الله البارئ، أي أنه هو خلق الخلق لا عن مثال سبق. قال تعالى: هو الله الخالق البارئ. والله المصور معناه الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة تتميز بها على اختلافها وكثرتها. قال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور.